بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 89 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 36 في القصيدة 215. قال المتنبي: وكيف أستر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا أيها النال، لطفت رأيك في بري وتكرمتي، إن الكريم على العلياء يحتال، حتى غدوت وللأخبار تجوال، وللكواكب في كفيك آمال، وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال، إن كنت تكبر أن تختال في بشر فإن قدرك في الأقدار يختال، كأن نفسك لا ترضاك صاحبها إلا وأنت على المفضال مفضال، ولا تعدك صوانا لمهجتها إلا وأنت لها في الروع بذال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شملال، إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال. تمام، طيب يلا نبدأ في البيت 35 أو عفوا 36. قال: وكيف أستر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا أيها النال. قال: كيف أستر فضلك علي وقد غمرتني بهذا الفضل. إيش قال هو؟ وقد غمرت نوالا. إما تكون نوالا إذا كانت تمييز فقصد يقول غمرتني بهذا الفضل، وإذا كانت مفعولا به لغمرت فتكون حينئذ غمرت بنوالك النوال، فكأن عطاءك غطى على كل عطاء، فصار لا عطاء يوصف إلا من خلالك، لأنك أنت غمرت الكرم نفسه، كرمك غطى على كل كرم فصرت الكرم. هذا إذا قلنا إن نوالا في الشطر الثاني مفعول به. فإن قلت غمرت يعني نوالا تمييز أو نعت لمفعول مطلق محذوف، غمرت غمرا نوالا أو ما شابه، فحينئذ تكون يعني غمرتني بكرمك، وأن تكون مفعولا به أولى وأقوى في المعنى. وكيف أستر، وهنا الاستفهام معنى البلاغي النفي والتعجب، لا يمكن أن أستر وأغطي هذا الكرم الذي أكرمتنيه. وقد غمرت نوالا أيها النال، والنال معناته الكثير العطاء المعطي بلا حد، فيقول لقد غمرتني بعطائك أيها الكريم الذي لا يخشى الإقلال ويعطي دون سؤال. ثم قال في البيت 37: لطفت رأيك في بري وتكريمتي، إن الكريم على العلياء يحتال. يقول أنت طبعك الكرم، ولكن إذا لم تجد منفذا للكرم احتلت على الكرم حتى أو احتلت على الأمر حتى تجد منفذا فتنفذ منه فتعطي فتسمى فتكرم فتسمى جوادا أو كريما. إن الكريم على العلياء يحتال، يعني يبحث عن المواضع العلياء التي يحتال عليها من أجل أن يصل إليها، إما بعطائه وإما بحلمه وإما بشجاعته. فالكريم لا يجلس حتى يبني المجد وهو جالس، فلا أحد يفعل ذلك، إنما هو يحتال، يعني يجد حيلة، والحيلة هنا ليست الخديعة إنما الوسيلة. شيء قال لك الصوفيون يقولون الحيلة ترك الحيلة. يا والله. طيب، إن الكريم على العلياء يحتال، لطفت رأيك. شوف الشطر الأول في إشارة إلى يعني نية فاتك الإخشيدي أن يستفيد من المتنبي في أن يضمه إلى جيشه داعية بلسانه، فيه إشارة إلى ثورة أو انقلاب إذا جاز التعبير فاتك على كافور. إيش قال هو؟ لطفت رأيك في بري وتكريمتي، يعني ما زلت تبعث إلي الرسل والكتب وتقنعني أن ثور أنا وأنت على كافور فنحكم مصر، وكل يقاتل بالسيف الذي عنده، فأما عندك فسيف الصفحات أو الصحفات، وأما السيف العندي فسيف الصفحات أو الكلمات، فكل عنده سيف. فما زلت إيش تلطف رأيك في بر، تقول لي تعالى فإن غايتنا واحدة، وإن هدفنا واحد، وإننا لنأمل، وإن فينا ما يحقق الأمل، فتعال فانضم إلي. ها، ففي إشارة إلى استمالة فاتك للمتنبي من أجل أن يثورا معا على كافور، كما أسلفت في أول قبل 3 حلقات من هذه، يعني هذه الحلقة الرابعة التي أشرح في هذه القصيدة، في أول ما بدأت بهذه القصيدة. قال: لطفت رأيك في بري وتكرمتي، إن الكريم على العلياء يحتال. ثم قال في البيت 38: حتى غدوت وللأخبار تجوال، وللكواكب في كفيك آمال. تجوال على وزن تفعال، كل مصدر على وزن تفعال يفيد المبالغة والكثرة. فيقول حتى غدوت يعني حتى صرت، وللأخبار يعني لأخبارك الطيبة ولسمعتك الشذية الزكية، تجوال كثرة تجوال وتحرك بين الناس، فوصلت سمعتك الطيبة إلى كل مكان. وللكواكب في كفيك آمال، يريد أن يقول إن فضلك وسمعتك الطيبة لم تقتصر على الأرض وحدها، بل تجاوزتها إلى الكواكب، فصعدت إلى الكواكب، فصارت الكواكب تتأمل أمرين: إما أن تكون فيها لكي تقول شعرا مثل الذي تقوله على كوكب آخر يسمى الأرض، أو أنها تريدك أنت أن تمدحها كما مدحت هذا الممدوح. فإن هناك شبها بين الممدوحين إذا صارت الكواكب ممدوحا ثانيا، أنهما كلاهما سامن، وكلاهما في منزلة عالية، فالممدوح عال والكوكب عال. فالممدوح كوكب، والكوكب يمدح لمنزلته العالية. فقال لك حتى الكواكب صار لديها أمل في أن تقول فيها شعرا، أو أن تطأها وتحكمها إذا كان الخطاب طبعا الآن لفاتك، أن تصل إليها وأن تجلس على كرسي العرش فوقها. ثم قال في البيت 39: وقد أطال هذا البيت، يعني ما هو مش قادر ينسى، لم يستطع أن ينسى كافورا، لسه يعني حقد وغضب، ويعني هذا الثورة على كافور لا حد لها، إلا ما يدخل كافور في اللمز طبعا بعدما حدث ما حدث. إيش قال؟ قال: وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال. قال: أنت عالي العماد طويل النجاد، كما وصفت الخنساء أخاها صخرا، طويل العماد إيش؟ ساد عشيرته أمرد، رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمرد. فقال له: أنت طويل. ويبدو أنه كان كذلك، وكافور كان قصيرا وسمينا، وهذا كان طبعا إيش؟ حبشي هذا، وهذا رومي، خلاف اللون بينهم، هذا أبيض وهذا أسود. فاتك أبيض وجميل، يقال أنه كان جميل وطوال. فقال لك: الطويل في الجسم والطويل في المجد يطول معه ثنائي، فلما أثني عليه فسيعلو ثنائي، فسيطول مثل طوله. كأنه في إشارة إلى قوله تعالى حين مدح جالوت، فلما فصل طالوت قال: وزاده زاده بسط، طالوت زاده بسطة في العلم والجسم. اشي مادي واشي معنوي، الجسم انه طوال فكوماندوس يعني بين قوسين ممتلئ الجسم، فارس وعلم فهم، يعني عقل وعضلات كمان. العضلات وحدها بتدمر صاحبها، العقل وحده ما ينفع اذا كان فيش قوة تحميه. المزاوجة بين العقل والجسم يعني أمر تفصل أو تكتب فيه كتب. قال: وقد أطال ثنائي طول لبسه، يعني طول من لبس هذا الثناء، جعل الثناء ثوبا. فقال لك: أنا بطول الثناء على طول الرجل الذي، وقصد يقول إن فاتكا طويل، يعني مش هو طويل ماديا بس، هذه كناية، كناية عن طول مجده. فقال: حين أردت أن ألبسه ثوب شعري، فما راح يكون شعري قصير، أي سيطول بطوله، أي سيكون شريفا بشرف المجد الذي حصله هذا الرجل. ثم قال بعدها إن الثناء على التنبال تنبال، التنبال القصير، ويقصد من؟ كافورا. قال لك أنا إذا أردت أن أثني على قصير فسيقصر بي المدح، وبالتالي أي كلام بيقبل فيه لأنه تنبال. وإحنا التنبال نقولها للأحمق أو الأخرق أو الغبي، بس هي مقصود في اللغة العربية التنبال القصير. وقد أراد أن يلمز بهذا الشطر من البيت كافورا، فيقول له أنت كيف أمدحك وأنت قصير الباع في المجد والشرف، فلن يكون لمدح قيمة حين أمدحك. ثم قال في البيت 40 إن كنت تكبر أن تختال في بشر فإن قدرك في الأقدار يختال. يريد أن يدل على تواضع فاتك، فيقول إن كنت تكبر أي تأنف ولا ترضى أن تختال، أن تزدهي وتتكبر في بشر يعني بين الناس لتواضعك ولمعرفتك قيمة التواضع ورذيلة التكبر، فإن رفضت ذلك أو لم تفعل ذلك فإن قدرك مكانتك العالية هي التي تختال وتتكبر وتزدهي، فنابت عنك في فعلك المادي هذه الصفات في أن تختال بين كل الملوك فتزدهي وتمشي الخيلاء على أقدار الملوك كلهم، فأنت أعظم منهم جميعا قدرا. إن كنت تكبر أن تختال في بشر فإن قدرك في الأقدار يختال. ثم قال في البيت 41 كأن نفسك لا ترضاك صاحبها إلا وأنت على المفضال مفضال. كأن نفسك روحك لا ترضى أن تعيش بي أن تكون صاحبة لك مصاحبة لك، يعني لا تقبل أن تكون حيا، لا تقبل أن تسكن جسدك إلا بشرط واحد، وأنت على المفضال مفضال، وأنت على أهل الفضل متفضل. المفضال صيغة مبالغة على وزن مفعال، فكل ذي فضل أنت متفضل عليه، فأنت أكرم الكرماء وأجود الجوادين، الجواد المجيدين أو الجواد، نعم. فإن قدرك إلا وأنت على المفضال مفضال. ثم قال في البيت 42 ولا تعدك صوانا لمهجتها إلا وأنت لها في الروع بذال. قال ولا وهذه الروح ما تقبلك أن تصونها بالجلوس في البيت ولا بالقعود عن المكارم ولا بالنكوص عن الإقدام في المعارك، متى تحمدك هذه الروح وتقبل منك الفعل والأمر؟ إذا رميتها في المعركة، إذا أقدمت بها على العدو، مع أن إقدامك بها على العدو في ظاهره ليس صونا لها، ليس حماية لها. وقال له ولا تعد كصوانا لمهجتها، الصوان الحامي الذي يصونها الذي يحميها، لمهجتها لمهجة هذه الروح يعني للروح، إلا وأنت لها في الروع. والروع المعركة سميت كذلك لأنها تريع أصحابها، يعني تدخلهم في الروع في الخوف والهول. بذال صيغة مبالغة من البذل. قال ما تقبل هذه الروح أن تصاحبك أو أن تقبل بك حاملا لها إلا إذا أقدمت بها في المعركة. وهذا في إشارة إلى أمرين. الأمر الأول حديث أبي بكر أو قول التي أبي بكر حين قال أطلب الموت توهب لكم الحياة. أتوقع أنه قال لخالد وليد في معركة اليرموك على ما أذكر، لكنها ثابتة في ظني لأبي بكر أطلب الموت توهب لكم الحياة. وأيضا البيت فيه إشارة إلى بيت الحسين بن حمام الفزاري حين قال تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. قال أنت أخرت مشان إيش؟ مشان أحمي روحي، فعلمت أن أحسن حماية لهذه الروح أن أتقدم بها في المعركة. وقال هذا المعنى شاعر محدث من الشعراء الشهداء، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله ولا نزكي على الله أحدا، هذا اللي هو المعروف عبد الرحيم محمود. إيش قال؟ لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى. إذن ولا تعدك صوانا لمهجتها إلا وأنت لها في الروع بذال. ثم قال في البيت 43 وهذا بيت مفرد في القصيدة كلها، أنا البيت العلم رقم واحد في القصيدة، إيش قال؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. قال لك سبب سيادة الناس أن تعد سيدا، أن تعد علما، أن يحمدك الناس، أمران: الجود والكرم والإقدام في المعركة وهي الفروسية، لكن قال لك أذان أمران قاتلان، فأما الجود فيفقر فيحيلك فقيرا، وأما الإقدام في المعركة فيميتك. فيريد أن يقول إن السيادة ليست بطول العمر ولا بالجلوس على الكراسي، إنما السيادة بالإقدام بالشجاعة والفروسية من جهة، وبالكرم والجود من جهة أخرى، وهذان أمران مهلكان. ولذلك ترى أكثر السادة كما قلت قبل قليل، ترى أكثر السادة يموتون مبكرا، لأنهم يحملون أرواحهم على راحاتهم ويلقون بها في مهاو الردى، كما قال شاعر الحديث عبد الرحيم محمود: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردى. إذا لولا المشقة ساد الناس كلهم، أي لولا التعب لصار كل الناس أسيادا. ولذلك السادة في العالم قلة، مو 1% ولا 1 في 1000، 1 في كل 100 ألف ستجد سيدا، لأن السيادة تعرضك لكل هول، والسيادة لا تشترى، السيادة فعل وإقدام وطبع وكرم وروح مغامرة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام الشجاعة، قتال الفروسية، الإقدام في المعركة قتال شديد القتل أو كثير القتل، ويقال في هذا البيت غير هذا، ولكنني أنتقل إلى البيت 44: وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شمله، لكن الإنسان يبذل، أي يحصل المجد على قدر البذل، بذلت قليلا حصلت قليلا من المجد، بذلت كثيرا وصبرت أكثر ستحصل أكثر من المجد. قال: وإنما يبلغ الإنسان طاقته، يعني يبلغ يعني يصنع، يقدم الإنسان طاقته كل ما يستطيع. ولكن إيش قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومعنى وسعها أي أن تبذل كل ما تستطيع، مو تقول والله تبذل نصف ما تستطيع وتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ليس فهما حقيقيا للآية. الفهم الحقيقي أن تعطي من جهدك كل ما تستطيع، وتحتال على ذلك بكل وسيلة، وأن تقدم أقصى ما يمكن أن تقدمه، لا أن تنقص، لا أن تتراخى، لا أن تفتر، لا أن تقدم شيئا وتمدح نفسك به وتقول إنني قد بلغت الغاية فيه، كلام هراء. والوسع القمة في الطاقة. ولكن إيش قال؟ وإنما يبلغ الإنسان طاقته. ثم قال: ما كل ماشية بالرحل شملال، الشملال الناقة السريعة الخفيفة. قال لك مش كل ليس كل دابة حمل فوق ظهرها الرحل ستمشي بسرعة، بعضها تحمل فوق الرحل اللي هي الأشياء التي توضع من طعام وميرة وثياب وأكل، وحتى الرجل الذي هذا كله رحل، وطبعا كل شيء ما عدا الرجل هذا الذي يوضع فوق الدابة فوق الناقة رحل، لكن بعض النوق أو الدواب إذا حملت فوقها الرحل بركت، وبعضها تمشي 100 متر وتسقط. وهكذا الإنسان، أنت تحمله شيء يقول لك هذا طاقتي، لا هذا أنت لو حملناك شيئا يسيرا لبركت في نصف الطريق كما تبرك الدابة، أو لم تستطع أن تمشي قليلا. لكن الإنسان أشقل والنفس ما حملتها تتحمل، فأنت تضع فوقها وتصبر وتقاتل وتجاهد وتعاند وتجالد وتمشي، ربما في البداية الهوينة، ثم بعد ذلك يشتد ساقاك ويشتد ذراعاك، ثم بعد ذلك تمشي أكثر. فليس كل من أسندت إليه مهمة يستطيع أن يقوم بها على وجهها الصحيح، فكأنه يريد أن يقول كن من ذوي المهمات الصعبة، إذا أسندت إليك هذه المهمة أو تلك فأدها على وجهها الأكمل. ما كل ماشد المتنبي كله حكمة، شوف آخر 4 أبيات كلها حكمة. ثم قال في البيت 45: إنا لفي زمن، وهذا يصلح لزمانه ويصلح لزماننا، وأراه أنه يصلح لزماننا أكثر من زمانه. شو قال؟ إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا، وصلنا إلى الحد لا نريد من الناس الخير، لا نريد من الناس الرحمة، لا نريد من الناس العطاء، نريد منهم فقط أن يكفوا شرهم، فقط يعني امنع شرك عن الناس ونحن في أحسن حال منك. يعني احنا هذا كل ما نريد منك، ما بدناك تتفضل علينا، وهذا تسحبه على كل شيء في الحال. انا اقول انا الان مثلا تمنع كتبي في مصر، تمنع كتبي في اكثر من مكان، وتمنع حتى في بلد الاردن، وربما امنع من دخول الجامعات، وامنع من مواقف كثيره. انا لا اقول للناس لا اقول لمن يفعل ذلك معي انه والله ايش اريدك ان تفتح لي الجامعات، ولا توقفني في المطارات وان تفتح لي المجالات والابواب. لا لا لا لا لا, لا. أنا أريدك أن تكف شرك عني فقط، ومع ذلك لو صببت شرك كله علي فإنني لست مهتما. أنا ماضٍ إلى غايتي بإذن الله تعالى وبعون الله تعالى، وسأصلها بإذن الله، أو سأصل إليها وأحققها مهما فعلت من عقبات. إذن إيش؟ إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس، يعني ترك القبيح من ترك القبيح الذي يفعله أكثر الناس هو إحسان وإجماله. إحسان إلينا وإجماله يعني إيش؟ فعل جميل تقدمونه لنا. فكفوا أيها الناس شركم عنا. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. لأخرق قد يكون يعني الأحمق معك أو الذي لا يستطيع أن يقوم، فأنت تساعد المحتاج. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، بس ما تعملش سيئة، لا تصنع القبيح. إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. ثم قال في البيت الأخير: ذكر الفتى. هذا البيت الأخير برضو حكمة مكثفة، مكون من ثلاث جمل اسمية، كل جملة اسمية في هذا البيت من هذه الجمل الثلاث هو حكمة قائمة بذاته أو بذاتها. قال: ذكر الفتى عمره الثاني. صح، والله صح، أن يذكرك الناس بعد موتك فهو عمر يضاف إلى عمرك. عمرك 70-80-60 عاما أو 60 عاما، إذا مت إن لم يكن لك عمل يذكرك به الناس بالخير، كأن يكون مثل هذا كأن يكون مثل أو مثل هذا الشعر الذي نتغنى به للمتلبي ونترحم عليه بسبب منه، أو شيء أو علم ينتفع به كما في الحديث الشريف، فليس لذلك سينقطع عملك. هو الحديث واضح بالمناسبة، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. ذكر الفتى عمره الثاني. أخذ هذا المعنى أحمد شوقي، فماذا قال؟ قال: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ثم قال في الشطر الثاني: وحاجته ما قاته، وفضول العيش أشغاله. هذه الجملة الثانية: حاجته ما قاته، وترى وحاجته ما فاته، يعني ما خلاص الذي أخذته خلاص، هذه حاجتك، حاجتك ما، وهذا أيضا والله في إشارة الحديث، ما قاته يعني إيش؟ ما جعل جسده يقوم بأقل الأعمال المطلوبة منه، أو يقوم بيومه خلاص، الذي ما تخزن، يعني لا تخزن الطعام. القوت ما قاته يعني ما كان قوتا لك، بمعنى يجعلك حيا، بس يجعلك على شرط الحياة كما يقولون. وذلك إيش الحديث؟ بحسب ابن آدم اللقيمات يقمن صلبه، هذه ما قاته، يقمن صلبه يعني بخلو جسمه شغال، وحاجته ما قاته. طبعا هذه المعنى ورد في الكتاب المقدس، أنا عندي الكتاب المقدس بكل يعني طبعاته وبكل شروحاته، وسأقرأ لكم من إنجيل متى في الإصحاح السادس في الآية العاشرة. قال أبانا أو التاسع، قال: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أو خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. خبزنا كفافنا أو خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، ما بدنا شيء آخر، الخبز بس الذي يمكن أن خلينا نعيشها اليوم. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، نحن نقولها أيضا في القرآن وفي ديننا. كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة. تجربة يعني محنة, يعني لا تختبرنا, نحن نحكيها أيضا في, لكن نجنا من الشرير اللي هو الشيطان, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تمام. إذن هذا في الكتاب المقدس في إنجيل متى في الإصحاح السادس. إذن ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته أو ما فاته, أي ما أكله وفات, وفضول العيش أشغاله, كل ما زاد عن ذلك الموبايل يريد أن يقول كل شيء لا يمكن أن تنتفع به, أو هو يعني اليوم نسميه الكماليات, أشغال بيشغلك عن الحقيقة, وفي الحقيقة يعني فيه شيء من الحقيقة. بمعنى الموبايل قديش بيشغلنا نحن, أنا واحد طبعا لا أبرئ نفسي, قديش بيشغلنا عن طلب العلم كثيرا جدا. فهذا إيش؟ فضول عيش. كان يمكن أن تكتفي بموبايل أبو مصباح بيقولوا, أو أبو لمبا ولا أبو لوكس, وخلاص يعني بتمشي أمورك. بس لا, الإنسان لا يستطيع, هذا فضول عيش, أشغال سيشغلك, يعني ممكن لا تمنعك من العلم ولكنها تشغلك بقدر ما, وهذا أيضا يتوقف على قدر استخدامك له هنا أو هنا. إذن هذا آخر بيت في القصيدة, وهذا آخر عهدنا بهذه القصيدة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة, الحلقة 90 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.